الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبتدئ هذه الحلقة بذكر فوائد ما سبق من قوله تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فمنها أن كلام الله الذي أعجز البشر ولا سيما العرب الفصحاء البلغاء لم يكن من حروف غريبة يتحجج بها المعارض، بل هي من حروف يتركب منها كلامهم. يؤخذ هذا من قوله ألف لام ميم. ومن فوائدها انفراد الله تبارك وتعالى بالألوهية لقوله لا إله إلا هو. ومن فوائدها إثبات الاسمين العظيمين الحي القيوم، وقد ذكر هذان الاسمان في كتاب الله في ثلاثة مواضع: في آية الكرسي، وفي هذه الآية، وفي سورة طه في قوله تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. ومن فوائده واحد إثبات ما تضمنه هذان الاسمان من صفات الله، وقد قيل إنهما يتضمنان جميع صفات الكمال لله عز وجل. إما مطابقة وإما التزاما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها أن المدبر للخلق هو الله عز وجل لقوله القيوم. ويترتب على هذا أن لا تسأل إلا الله ولا تعتمد إلا على الله، ولا تلجأ عند الشدائد إلا إلى الله عز وجل، لأنه هو القائم عليك المدبر لأمورك، فلا تلجأ إلى الله إلى غير الله، فإن من تعلق شيئا وكل إليه، ومن تعلق غير الله فهو خاسر. ثم قال عز وجل: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. نزل عليك الكتاب أي نزله شيئا فشيئا، كما قال عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال الله تعالى: كذلك، يعني أنزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فالقرآن الكريم نزل شيئا فشيئا، بعضه بدون سبب وبعضه لسبب، وهذا يرجع إليه في كتب التفسير. الكتاب يعني القرآن، لأنه مكتوب، مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، ومكتوب في الصحف التي بأيدي الآدميين بالحق، يعني أن ما جاء به فهو حق، أو بالحق يعني أنه حق من عند الله، وكلا المعنيين صحيح وكلاهما لا يتناقضان. وعلى هذا فنقول إن معنى الآية أنه أتى بالحق وأنه حق. مصدقا لما بين يديه حال، يعني حال كون هذا الكتاب مصدقا لما بين يديه، يعني من الكتب السابقة، ولهذا قال وأنزل التوراة والإنجيل. وتصديق القرآن لما بين يديه له وجهان. الوجه الأول شهادته بأن الكتب السابقة حق، بأن الكتب السابقة حق، فهو قد صدقها وبين أنها حق. والوجه الثاني أنه وقع مطابقا لما أخبرت به الكتب السابقة، فيكون مصدقا لها فيما أخبرت به، لأن رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مذكورة في الكتب السابقة. قال الله تبارك وتعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. وقال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وأنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى، وإنما قال أنزل التوراة والإنجيل دون نزل، لأن التوراة والإنجيل نزلتا جملة واحدة بدون تفريق. وقال من قبل، يعني من قبل أن أنزل أن نزل عليك الكتاب. وكان بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم 600 سنة، ولم يأتي بعده نبي هدى للناس، أي علما يهتدون به. فأما التوراة فلبني إسرائيل، والإنجيل لبني إسرائيل، والقرآن لجميع الخلق. وأنزل الفرقان، أنزل الفرقان يعني الفرق بين الحق والباطل، ولم يجعل ذلك ملتبسا، بل فرق سبحانه وتعالى بينهما تفريقا واضحا لا يزيغ عنه إلا هالك. وقيل إن الفرقان هو القرآن، ولكنه ضعيف هذا القول، لأن الله ذكر تنزيل القرآن في أول الآية، في أول الآية التي قبلها: إن الذين كفروا بآية الله لهم عذاب شديد والله عزيز الانتقام. ذكر سبحانه وتعالى هذه الجملة بعد ذكر الكتب الثلاثة تهديدا لهؤلاء الكفار الذين قامت عليهم الحجة بإنزال الكتب عليهم. والكفر بآية الله هو إما تكذيبها وإما الاستكبار عنها، وعلى هذا يدور محور الكفر. إما إنكار وتكذيب، وإما استكبار وإعراض. وبآيات الله هي شرائعه عز وجل، فإن الشرائع من آيات الله، لأن كل شريعة شرعها الله فهي مطابقة للحكمة تماما، وللرحمة وللصلاح والإصلاح، ولن يأتي البشر بمثل شرائع الله في أي زمان أو مكان. فلهذا كانت الشرائع آية من آيات الله عز وجل. لهم عذاب شديد أي قوي، في نوعيته، شديد في أبديته والعياذ بالله، لا يفتر عنه وهم فيه مبلسون. والله عزيز ذو انتقام، عزيز أي غالب، كما قال عز وجل: والله غالب على أمره. وذو انتقام أي صاحب انتقام ممن يستحقه، لأنه جل وعلا عزيز لا يذل أبدا، فله العزة ولرسوله وللمؤمنين. من فوائد هاتين الآيتين إثبات أن الله نزل الكتاب القرآن، وهذا يدل على شيئين: الأول أن القرآن كلام الله، والثاني علو الله عز وجل، لأنه إذا كان كلامه وقد نزل دل ذلك على أن المتكلم به عال، وهو كذلك، فإن الله تعالى عال بذاته وعال بصفاته. ويأتي إن شاء الله بقية الأحكام والفوائد في هاتين الآيتين. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.